بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي يدعو لهم. وفي الشرع هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة ركن من أركان الإسلام، ما الدليل على ذلك؟ يعني أدلة كثيرة من القرآن وكذلك من السنة، نقل الإجماع. التوقيت للصلاة ما حكمه؟ أحسن قل عبارة أرفع شر. فلو أن الإنسان صلى قبل دخول وقت الصلاة ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. ونقل على هذا الإجماع، وعلى ذلك أدلة ونقل الإجماع. من صلى قبل دخول الوقت، صلى قبل دخول الوقت، يعني صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم، بهذا التعبير أحسن. والراجح يعني في التفصيل الذي تقدم، إن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، لكن هذا إذا اجتهد فأخطأ. فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت لا إعادة عليه. وأما الجمهور فيجبون الإعادة مطلقا. طيب، إذا صلى صلاة وهو شاك في دخول وقتها ولم يعلم دخل الوقت أم لم يعلم، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه لابد من تيقن ومن تأكد أنه دخل الوقت. أما مجرد تخمين دخل أو ما دخل ثم صلى فالصلاة باطلة، نقل الإجماع. طيب، بالنسبة لهذه الأحاديث، ألفاظ الأحاديث إن شاء الله معروفة، تقرأوها من الكتاب، ما نحتاج. ربما تأتي مسائل تحتاج إلى كلام كثير. متى أول وقت الظهر الذي لم يجب؟ إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر. طيب، هذه المسألة متى نعرف أن الشمس زالت؟ طيب، ينصب شيء، حديدة أو مثلا عصا أو كذا، ثم يتابع الظل. فإذا وقف ثم بعد ذلك، بعد هذا الوقوف إيش يعود الظل، يزداد بعد أن كان إلى نقص، أصبح بعد ذلك إلى ازدياد. فإذا بدأ بالزيادة خرج وقت الكراهة ودخل وقت الظهر، هذا معنى. طيب، كيفية أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين، أنا ما أعلم، ما رأيتها إلا له، والله أعلم، معروفة إن شاء الله. طيب، هنا المسائل المتبقية. متى آخر وقت الظهر؟ الآن بالأمس انتهينا من ماذا؟ من أول، يعني متى يدخل وقت الظهر. الآن متى آخر وقت الظهر، متى ينتهي الوقت ونقول أن وقت الظهر قد خرج؟ هذه هي المسألة، وهي أيضا مسألة فيها شيء من الأمور. القول الأول، آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال، وهو قول مالك والثوري والشافعي والأوزاعي والليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وداود، أي داود الظاهري. دليل هذا القول ما ورد من الأحاديث في ذلك، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسلم، وفيه ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، ونحو عن جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند أيضا. طيب، قبل أن ندخل في القول الثاني نريد أن نعرف القول الأول. طيب، آخر وقت الظهر، القول الأول آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال. فمثلا تأتي إلى مكان مستوي وتنصب عصا، مثلا كم تقدر طولها؟ مثلا قل متر. فبعد ذلك تنظر هذا الفي، إذا صار هذا الفي هذا الظل على قدر العصا، كم قلنا قدر العصا؟ متر. انظر الفي يكون مترا. طيب، فإذا كان ظل الشيء مثله، أو مثلا تنصب عصا طولها كم؟ مترين. كم يكون الظل مثلها؟ مترين. إذا نصبنا عصا مثلا طولها 3 أمتار، كم يصير يعني الظل؟ يكون 3 أمتار. المهم ظل الشيء مثله سواء متر أو أقل أو أكثر. طيب، فإذا صار ظل الشيء مثله معنى ذلك خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لا اشتراك بينهما، هذا خرج هذا دخل مباشرة، وفي خلاف وسيأتي، لكن هذا هو الراجح أنه مجرد يخرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة، لا اشتراك بينهما أي لا تداخل، وهذا هو الصحيح. طيب، الآن بقي الإشكال في كلمة غير الظل الذي يكون له عند الزوال، هذه هي الآن المسألة، غير الظل الذي يكون له عند الزوال. تقدم معنا بالأمس أنه تنصب عصا وتنظر وهو يتقلص هذا الظل حتى يصير إلى مكان يقف ثم يرجع، نحن ننظر هذا الباقي الظل الباقي كم بقي مثلا تقدر؟ إذا قدرنا مثلا تقدر مثلا بقي شبر، هذا الظل بقي تقريب شبر، أو تقول 10 سنت أو 20 أو كذا، فنحتاج نفعل ماذا؟ ننظر مثلا وقت الظهر أنه يصير ظل الشيء مثله، نصبنا عصا متر، ننظر الظل كم يكون مثله أي متر، نضيف إلى هذا المتر ماذا؟ نضيف إلى هذا المتر ظل الزوال الذي زالت وهو باقي، نضيف إلى هذا الظل إلى هذا المتر ظل الزوال الذي زالت الشمس وهو ما زال باقيا، كم نقدر تقدير؟ مثلا شبر، نقول مثلا لابد أن يصير ظل الشيء مثله، إذا نصبنا عصا متر نقول أضف متر، انظر الظل يكون متر، نضيف إلى هذا المتر ماذا؟ الزوال الذي يعني حصل الفي وهو شبر، أو 10 سنت أو 20 أو 30. نعم، هذا معنى غير في الزوال، لأن الشمس تزول ربما يبقى مسافة، فأنت تضيف هذه المسافة إلى ظل المثل، أنت تضيف يعني هذا الظل إلى ظل المثل، فكما بلغ يعني قدرته، هذا معناه. طيب، من فهم؟ إن شاء الله فهمتم كلكم، أبقي أحد ما فهم؟ لأن أمس يعني المسألة الحقيقة تكلمنا كثيرا بعد أن انتهينا، وإذا بالأسئلة ربما تعاد نفسها. أي نعم، لأن هذا الآن هذه المسألة إذا عرفناها عرفنا بعد ذلك باقية المسائل سهل، هذه المسألة وإن شاء الله أنها فهمت، إن شاء الله أنها فهمت. ها، إيش عندك؟ ها، كم يزيد؟ يزيد على قدره. الآن قلنا بالأمس المسألة أنه ربما تزول الشمس وبقي مسافة ظل. طيب نزيد الآن الظل. فمثلا أنت لو أصبت عصا لو كان في يعني تبشر هكذا ما في في عالم في قلم ولا شيء. أيه. الآن قلنا مثلا بالأمس لأن ده أمس مهم. مثلا تأتي تعرف تريد تعرف ماذا وقت الزوال متى تأتي تنصب هذا اعتبره أنت مساحة مستوية. طيب تأتي إلى عصا تنصبها هكذا. طيب هذه عصا قدرها مثلا كم متر. طيب هذا الآن هذا الظل. فالآن تأتي قبل الزوال تنظر في هذا الظل. هذا الظل الآن كم تمشي معه يتقلص وصل إلى هنا وقف الظل إلى هنا. قلنا قدر الوقوف كم يعني من 5 إلى 7 دقائق. بعد أن وقف ما شعرنا بالظل إلا وهو إيش بعد نقصان رفع يدي هكذا. قد لا يرجع إلى نفس الطريق يزيد إلى مكان ثاني لكن رأيناه أنه زاد. فلما زاد علمنا إيش أن الوقت وقت الظهر دخل وقت الكراء أيضا شديدة خرجت. طيب هذا الآن لو فهمنا مفهوم تأتي مثلا العصر متى مثلا يخرج وقت الظهر. يخرج وقت الظهر مثلا تأتي مثلا هذه العصا نفسها قلنا وقت الظهر يكون إذا صار ظل الشيء مثله. هذا كم قدرناه الآن مثل تنظر المساحة هنا يصير مثل مثل يعني هذا من هنا إلى هنا مثل. طيب نأتي إلى هذا الآن الظل هذا الآن ما يعشب هذا الظل ما يعشب. نأتي مثلا نقدر من هنا من هنا من حين من حين حصل إيش الفج متر ثم نضيف إليه في الزوال كما في الزوال هذه المسافة من هنا إلى هنا مثلا قدرها ب20 سم. تأتي مثلا تأخذ هذا المتر من هنا وتضيف هذه الزيادة كم قلنا 20 سم. لابد أن نأخذ متر و20 سم هذه الزيادة هنا نضيفها هنا. أي نعم لأن هذا لما يقولون يعني حتى يصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال هذا في الزوال نضيف نعطي هذا يعني هذا متر نضيف من هنا متر ثم نضيف إليه هذا. هذا ما يحسب لأنه أحيانا يعني ماذا يا تزول الشمس وبقي مسافة وأحيانا ما تبقى ولا مسافة ولا شيء. فعلى حسبه على حسب هذا الظل قد يكون أحيانا تمشي الشمس ولا يبقى شيء من الظل وأحيانا يبقى قليل وأحيانا يبقى كثير. فهذا سواء قل أو كثر نضيفه إلى ظل المثل سواء كان صن أو صن مثلا 10 5 أقل أكثر كلما يعني نعطي مثله ثم نضيف إليه هذا قل أو كثر حتى ولو لم يبقى منه شيء مثلا وصل الشمس إلى هنا يعني تكتفي بالمثل. لكن إذا بقي 2 سم يعني نضيف إليه الاثنين أو 5 أو 10 على حسب هذا المعنى. تكلف الله إذا ما في شمس هو إذا ما في شمس في يوم من الأيام هو ما يلزم أن المؤذن كل يوم يحتاج له يعني هذا الكلام. ممكن هذا الكلام يكون في يوم ويستمر عليه أسبوع 10 أيام وفي خلال هذه العشرة الأيام أو 20 اليوم أو نصف شهر يكون في هذا يتخللها شمس. فما يلزم أنه لابد أن كل يوم يحتاج إلى هذا العمل ما يحتاج. هو بعد ذلك يوقته يوم من الأيام وبعد ذلك يستمر عليه أيام ثم يعيد مرة ثانية. هذا ما رأيناه إلا له. ثم أيضا قد يختلف في طلوع الشمس وقد يختلف في الغروب. أي نعم جدل المؤذنين كل واحد معه نعم. إذا كان تأكد لا بس إذا استطاع هذا هو هذا أسهل لو وجد. طيب انتهينا من القول الأول هكذا. قلنا القول الثاني إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر، ومعناه أن وقت الظهر يمتد إلى اصفرار الشمس، وهو قول عطاء، وقال طاووس وقت الظهر والعصر إلى الليل. يعني هذا القول الآن يقولون إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ووقت الظهر يمتد إلى اصفرار الشمس، فسيكون الآن تداخل، دخل وقت الظهر في وقت العصر وامتد، هذا معنى. طيب القول الثالث يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثلين، وهذا معروف. لو نصبنا مثلا عصا متر على هذا القول لابد أن يعني الظهر ما يذهب حتى يصير الظل مثلين أي مترين، هذا معناه. فإذا زاد على ذلك يسيرا كان أول وقت العصر، وهذا قول أبي حنيفة، واستدل بأدلة لا حجة له فيها. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس، وخالفه أصحابه حتى ما اتبعه، وما رأينا هذا المذهب إلا في الهند عند أن ذهبنا. يأتي مثلا بعد الوقت بعد وقت العصر مثلا ساعة ونصف تقريبا إذا بهم يؤذنون، ماذا قالوا العصر؟ طيب قد خرج الوقت، نحن الآن مقدار يعني ساعة ونصف وأكثر، قالوا هذا يعني الوقت العصر عندنا، يعني معنى ذلك أنهم على هذا المذهب مذهب أبي حنيفة. وكما قال ابن عبد البر هنا خالف أبو حنيفة في قول هذا الآثار أي الأحاديث، والناس أيضا أهل العلم خالفوه، وحتى أصحابه ما تبعوه، أو أكثر أصحابه ما تبعوا على هذا القول. ولهذا قلنا الراجح هو القول الأول لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. طيب هذه المسألة إن شاء الله إذا فهمت انتهينا، ندخل في هذه المسألة التي بعدها، وهي هل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل لخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر؟ ما زلنا في ظل المثل الآن. من حيث الأحاديث ما رأينا دليلا يدل على أنه يضاف إليه ظل الزوال إلى ظل المثل، ما رأينا. كل الأحاديث حتى يصير ظل الشيء مثله، حتى يصير ظل الشيء مثله، حتى يصير ظل الشيء مثله فقط. طيب منين أتانا هذا؟ من أين أتانا هذا حتى يضاف إليه ظل الفي الذي تكلمنا عليه هنا؟ من أين؟ مع أنه قول عامة أهل العلم، بل بعضهم نقل الإجماع على هذا. جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر الحديث. وكذا حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم في مجيء جبريل يعلمه مواقيت الصلاة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين أربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله. يعني الآن إيش شاهد من هذا؟ كل الأحاديث فيها ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله، ظل وهكذا. طيب منين أتانا هذا سوى في الزوال؟ الحديث هو بنحو عن جابر بن عباس، والأحاديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وكذا أخرج شيخنا مقبل رحمه الله حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيح المسند. فظاهر الأحاديث كما ترى تفيد أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثله، وليس فيها إضافة الزوال إلى ظل المثل إلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من قوله ما لم يحضر وقت العصر. وأهل العلم قاطبة فيما رأيت، وأهل العلم قاطبة فيما رأيت على إضافة ظل الزوال إلى ظل المثل، وكأنهم والله أعلم أخذوا من الأحاديث أن الفيء الذي يحسب هو الذي يحصل بعد تناهي قصره ثم رجع، وما عدا ذلك أي من الفيء الذي لم يحصل تناهي القصر إليه يضاف إلى المثل قل أو قصر. قلنا معنى كلام أهل العلم والله أعلم أنهم أضافوا ظل الشيء مثله بدون تعرض لماذا سوى في الزوال، كأنهم يقولون في الزوال أحيانا قد يكون هناك في وقد يكون لا يكون في، وقد يكون قليلا وقد يكون ماذا يعني كثيرا، فإذا هم ما تعرضوا يقولون هذا يعني يضاف، والمطلوب أننا نأتي بأن يعني يكون ظل الشيء مثله وما عدا في الزوال يكون على حسبه، إن هناك يعني في حسب إلى المثل وإن لم يكن شيء ما يحسب وإن كان قليلا بحسبه وهكذا والله أعلم. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. وقال ابن تيمية رحمه الله فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته، يعني معنى هذا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس ويستمر هذا الوقت إلى أين؟ إلى أن يصير ظل الشيء مثله ويضاف إلى المثل ماذا؟ في الزوال. إن وجد في الزوال أضفنا وإن لم يوجد ما نضيف، وإذا وجدنا قليلا أضفنا أو كثيرا أضفنا، هذا حاصل هذه المسألة وإن شاء الله أنها فهمت إن شاء الله. وسبب ذكرنا لهذه المسألة يعني أن الأحاديث ما فيها سوى في الزوال، لكن عامة أهل العلم بل نقل الإجماع على هذا أنها تضاف وعلى هذا فتضاف. طيب مسألة أخرى، هل هناك قدر مشترك بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر؟ هل هناك قدر مشترك بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر؟ يعني معنى هذه المسألة هل هناك تداخل يدخل ماذا آخر وقت الظهر يدخل في أول وقت العصر أم لا تداخل بينهما، بحيث أنه خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة بدون اشتراك وبدون تداخل؟ هذه المسألة. القول الأول إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر متصلا به ولا اشتراك بينهما، وهو قول جمهور أهل العلم وهو هذا هو الصواب أنه لا اشتراك، يعني مجرد أن يخرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة لا اشتراك بين الوقتين. أما القول الثاني، قلنا القول الثاني إذا صار ظله مثله فقدر 4 ركعات بعده وقت للظهر والعصر ثم يتمحض الوقت للعصر، وهو قول إسحاق ابن رهوي وأبي ثور والمزني وابن جرير، وتقدم قول عطاء وطاووس وأن وقت الظهر يمتد إلى اصفرار الشمس، وقول أبي حنيفة حتى يصير الظل مثليه. طيب هذا القول الثاني يقولون يتداخل، آخر وقت الظهر يأخذ من وقت العصر ماذا قدر كم؟ قدر 4 ركعات، قدرها بكم تقريبا؟ 10 دقائق. فمثلا يكون الاشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر قدر 10 دقائق مثلا، نقول خرج يعني دخل وقت العصر. على هذا القول هل بقي من وقت الظهر؟ نعم نقول بقي من وقت الظهر. كم بقي؟ يقال بقي 10 دقائق على قدر مثلا 4 ركعات تصليها، فهذا يكون في إيش؟ تداخل. ثم بعد 4 ركعات إيش؟ يتمحض الوقت للعصر، أي يتمحض بمعنى أنه يكون وقت العصر فقط بعد الأربع ركعات، وإن شئت قلت مثلا 10 دقائق يكون بعد ذلك وقت للعصر فقط، ووقت الظهر يكون قد خرج تماما، وإنما الاشتراك يكون على هذا المقدار، فإذا خرج هذا المقدار تمحض الوقت للعصر وخرج وقت الظهر. قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم، وهو الذي رجحه ابن المنذر، هذا والصواب وحاصل هذه المسألة أنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة ولا اشتراك بينهما البتة، بحيث هذا خرج هذا دخل بدون أي قدر مشترك. هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم. طيب الآن انتهينا من الظهر، سندخل في ماذا؟ في العصر. متى أول وقت العصر؟ متى أول وقت العصر؟ القول الأول، أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو قول جمهور أهل العلم. وعلى هذا إيش نضيف إليه؟ في الزوال، لأن هذه المسألة مبنية على على على المسائل الأولى. في الزوال هذا لابد منه، لابد منه، إن وجد أضفناه، ما وجد قليل أو كثير أضفناه، ما وجد ولا شيء ما نضيفه، ما فيش. ولهذا قلنا القول الأول، أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني، أول وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة وخالفه أصحابه، حتى أصحابه هنا ما تبعوه، كالذي يقولون ابقى وحدك منفردا. القول الثالث، وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس، حكي هذا عن ربيعة، يعني معنى هذا، يعني معنى هذا أن وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر، وهذا قول ربيعة. وأما وقت العصر فهذا أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله. قلنا الراجح هو القول الأول، لحديث جابر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، ففي حديث جابر رضي الله عنه، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، مثل شخصه أي مثله، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى العصر. وبنحو هذا من حديث أبي هريرة وابن عباس، والأحاديث صحيحها الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وكذا شيخنا مقبل رحمه الله أخرج حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيح المسند. طيب، حاصل هذه المسألة إن شاء الله أنه قد فهمت المسائل الأولى، فهذه المسألة مبنية عليه، وحاصلها أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله. وقلنا على ما تقدم في الكلام الأول إيش يضاف إليه؟ في الزوال، أي نعم، إن كان هناك في، وإن لم يكن في ما يحتاج إليه. طيب، هذا بداية وقت العصر، آخر وقت العصر سيأتي. الآن وقت العصر متى؟ إذا صار ظل الشيء مثله، يعني نصبت عصا طولها متر، فإذا صار الظل متر مثلا، هذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. طيب، مسألة أخرى، متى آخر وقت العصر؟ القول الأول، آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد ونحوي عن الأوزاعي، وهي أصح الروايات عن أحمد. دليل هذا القول حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما في مسلم، وفيه ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. القول الثاني، آخر وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، هذا القول الثاني، حين يصير ظل كل شيء مثليه. فمثلا لو نصبت عصا طولها متر، متى يكون آخر وقت العصر؟ إذا صار مثلا الظل مثل ظلي العصا، مثلا طولها متر، يخرج وقت العصر إذا كان الظل إيش مترين، وهو قول مالك والثوري والشافعي ورواية عن أحمد. دليل هذا القول حديث جابر رضي الله عنه في قصة إمامة جبريل، وفيه ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس الحديث. القول الثالث، آخر وقت العصر قبل غروب الشمس بركعة، بركعة. فمثلا قبل أن تغرب الشمس بركعة يعني هذا آخر وقت العصر. وهو قول أهل الظاهر دليلهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أخرجه البخاري ومسلم. قلنا الراجح هو القول الأول. ما هو القول الأول؟ يعني وقت آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فإذا نظرت إلى الشمس وفيها إصفرار، بدأ الإصفرار من جهة ماذا؟ المغرب، علمت أن وقت العصر قد خرج. هذا هو القول الأول. طيب ما الجواب على القول الثاني الذي يقولون مثل شخصيه أي مثليه؟ قال: وأما القول الثاني واستدلال بالحديث وفيه مثل شخصيه، هذا لا ينافي الزيادة التي عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم ما ينافي. وآخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما في تنافي، هذا فيه زيادة يؤخذ بها. وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: ما لم تصفر الشمس، والوقت هو متقارب. طيب بقي من أدرك ركعة من العصر قبل أن قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كما هو القول الثالث الذي يظهر والله أعلم أن هذا حال اضطرار وحال وقت اضطراري. أي نعم، فإذا كان مثلا يعني شغل وحصلت له أعمال وكذا أو ذهل أو نسى، بقي ركعة من العصر ثم أتم الثلاث إيش بعد بعد خروج الوقت، فيكون في هذا قد أدرك العصر. نعم يكون في حالة اضطرارية أو حاجة نادرة. أما الوقت المختار فأول وقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله، وآخر وقت العصر حين حين تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس معنى ذلك أن وقت العصر قد خرج. طيب مسألة أخرى: أول وقت المغرب غروب الشمس. أول وقت المغرب غروب الشمس. قال ابن منذر رحمه الله: وأجمعوا أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. وقال ابن عبد البر رحمه الله: واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن وقتها غروب الشمس. قلت: وهكذا نقل الإجماع الطحاوي والنووي وابن قدامة وغيرهم، نقل الإجماع في صلاة المغرب أن وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس. غربت الشمس معنى غابت وسقطت بحيث تنظر ما ترى، فإذا غربت معنى ذلك أن وقت المغرب قد دخل. لكن هذا أين يكون؟ متى تكون ساكن بعرق جبل؟ ربما تصلي العصر والوقت المغرب على هذا المبدأ قد دخل، لأنك ما ترى الشمس. لابد يكون أن يكون هناك مكان ما يكون بينك وبين مثلا رؤية الشمس حائل، كأن تكون في فضاء مستوى من الأرض، هذا لا بأس. أما إذا كان بين جبال وساكن فيه، هذا يكون بقدره، يكون بمكان مرتفع لا يحول بينك وبين رؤية الشمس شيء، فهنا إذا غابت معنى أن الوقت المغرب دخل. طيب قلنا مستند الإجماع حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه: والمغرب إذا وجبت. إيش وجبت؟ سقطت. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وكذا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا أربت الشمس وتوارت بالحجاب، خرجه البخاري ومسلم. هذه المسألة ما في إشكال أن وقت المغرب إذا أربت الشمس، متى أربت دخل وقت المغرب ولا إشكال في ذلك. طيب هنا مسألة أيضا: آخر وقت المغرب، آخر وقت المغرب متى؟ القول الأول: آخر وقت المغرب مغيب الشفق، وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي. دليل هذا القول حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، وفيه: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت المغرب، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، مفهوم أنه إذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل إيش؟ وقت العشاء. يعني هذا خرج، هذا دخل، خرج وقت المغرب، دخل وقت العشاء. إيش الذي بينهم يعني قدر مشترك بين الأصل والمغرب؟ بينهم تفاوت. أما بالنسبة للظهر، خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. طيب خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. طيب هنا بالنسبة للعصر والمغرب ما لم يغيب الشفق، فقد يعني ماذا؟ يعني ما لم تصفر الشمس، فقد تصفر الشمس وبقي مسافة، أي نعم تنظر حتى تغيب الشمس، ففيه يعني فاصل. طيب قلنا وفيه، طيب حديث عبد الله بن عمرو، وفيه وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، أخرجه مسلم ونحو حديث أبي موسى وحديث بريدة رضي الله عنهما، وهما في مسلم أيضا، ولهم أدلة أخرى. يعني فيها في حديث بريدة وحديث أبي موسى يعني ما لم يغيب الشفق كلاهما، وهما في مسلم. القول الثاني ليس للمغرب إلا وقت واحد، وهذا الذي يعملون به إيش؟ العوام. تأتي عندهم تقول مثلا المغرب، يقول لك المغرب مثل حد السيف، خلاص إذا خرج الوقت المغرب قليلا قال لا تصلي. لماذا لا تصلي؟ قال خلاص خرج وقته. لماذا؟ قال لأنه مثل حد السيف، إذا انتهى انتهى. حتى لو أنك مثلا صليت وقد قدر أنك طول في الصلاة، قال خلاص صلينا المغرب في وقتها الآن، يعني قد خرج وقتها، فأنت صليت وانتهيت في الصلاة في آخر الوقت. ولهذا تجد عند بعضهم أنهم يخففون صلاة المغرب على غيرها، وهذا خلاف السنة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة من الليالي بالأعراف نحو قرابة جزء ونصف، وهكذا أيضا بالطور وهكذا. طيب هذا القول الثاني ليس للمغرب إلا وقت واحد، غربت الشمس هذا وقته فقط. طيب دليل هذا القول حديث جابر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم في قصة إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد حين غربت الشمس، بخلاف باقي الصلوات والأحاديث تقدم ذكرها. لكن إذا لم يأتي في هذا بيان، قد جاء بيان في أحاديث أخرى هكذا أم لا؟ حديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة وحديث ماذا وحديث أبي موسى، ثلاثة أحاديث كلها في مسلم، وفيه ما لم يغب إيش الشفق. القول الثالث لا تفوت صلاة المغرب والعشاء حتى الفجر، يعني يمتد وقت المغرب إلى أين؟ إلى صلاة الفجر، وهو قول طاووس ونحو عن عطاء. القول طيب بقي الراجح والقول الأول للأدلة الكثيرة وقد تقدم ذكر بعضها، وأما ما استدل به أهل القول الثاني فقال النووي رحمه الله إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز. هذا دليل القول الثاني، يرد عليه أن هذا وقت الاختيار، إذا غربت الشمس نعم دخل وقت المغرب، فهذا وقت الاختيار. أما وقت الجواز فيمتد لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى وحديث بريدة، ثلاثتهم الحديث في مسلم، وكلها ما لم يغب الشفق. وعلى هذا فحاصل هذه المسألة أن المغرب متى أول وقتها؟ إذا غربت الشمس. متى آخر وقت المغرب؟ إذا غاب الشفق. فإذا غاب الشفق معنى ذلك خرج وقت صلاة المغرب، هذا الصواب في هذه المسألة. طيب بقي ما هو الشفق، سيأتي وقت الشفق. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.